الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ما زلنا في أصل العلوم كلها وهو التفسير. وذكرنا في المحاضرة الماضية أقسام العدة وفصلنا في كل واحدة منها. قال الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وذكرنا بأن القرء هنا هو الحيض على الراجح، وهذه المسائل وهذه الأحكام يجب تعلمها، علمها واجب. وذكرنا في المحاضرة الماضية بأن عدة المرأة كم قسم؟ واحد خمسة. واحد امرأة عقد عليها ولم يدخل بها، عدتها قد ايه يا احمد؟ عدتها قد ايه يا احمد فضيل؟ ليس لها عدة، ولها نصف المهر ان كتب لها مهرا، صحيح لقوله تعالى فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفو. طيب، امرأة مطلقة عقد عليها ولم يدخل بها، صحيح؟ هذه ليست لها عدة، صحيح الكلام؟ ولها نصف المهر إن كان كتب لها المهر. امرأة مطلقة وقد دخل بها، هذه عدتها؟ الأصل فيها، الأصل في العدة الحيض، الأصل فيها الحيض إن كانت من أهل الحيض، كويس جدا. يبقى عدتها ثلاث حيضات كما في الآية، كويس جدا. ثلاثة، امرأة مطلقة وقد دخل بها ومات عنها زوجها 14 وعشرة. طب وإن لم يدخل بها ومات زوجها؟ ليس لها عدة؟ ملاش 14 وعشرة؟ ملاش عدة؟ كيف ليس لها عدة؟ بقول لك امرأة عقد عليها ولم يدخل بها وتوفي عنها زوجها 14 وعشرة، تندرج تحت الآية، صح الكلام؟ لأنه زوج، كويس جدا. عدة المرأة الحامل بوضع الحمل، وأولاة الأحمال أجلهن أي يضعن حملهن، كويس. عدة المرأة الآيسة من المحيض، ست كبيرة وما بقتش تحيض خالص، عدتها 3 أشهر و10. جبتها منين العشرة دي؟ جبت منين العشرة دي؟ أسيبك أسبوع تبقى 10؟ صحيح كده؟ قال تعالى إيه؟ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. إذا المرأة الأيسة من المحيض عدتها 3 أشهر، صح الكلام؟ كويس. لو أن امرأة تحيض وطلقها طلقة رجعية، حاضت مرة والمرة الثانية ثم انقطع دم الحيض، أيست من المحيض، ستنتقل إلى العدة، اسمها العدة البدلية، تنتقل إلى إيه؟ استنى بس، أنا سمعت كلمة حد بيقول شهر، جت من عند مصطفى، جت من عند ناهية، شهر بعد الحيضتين، ده على طريقة ناهية أقرب من كرداسة؟ عشان هو من ناهية يعني. طب أنا أسألك سؤال واحد، وهو السؤال اللي أصل كلامك ده كلام الأحناف، اللي طرحوا ابن المنذر على الأحناف، قال لهم إيه؟ قال لهم طيب، لو واحد عليه إطعام 10 مساكين وهو معاه يكفي 5، يطعم 5 ويصوم ليوم؟ طب ما إيه؟ لا يجوز الجمع بين البدل والمبدل عنه. معاك شوية مية هم يكفوك غسل إيدك وتتمضمض وتحمد ربنا لو غسلت وشك، تتيمم للباقي؟ ولا تدع هذا الماء وتتيمم اصلا؟ تتيمم اصلا، فلا يجوز الجمع بين البدل والمبدل عنه. يبقى تنتقل الى العده الايه؟ العده البدليه. خلاص الكلام كده؟ يبقى العده البدليه هنا لو كانت حاضت مره او اثنين ثم بعد ذلك ايسد المحيض، تنتقل الى ايه؟ الى البدل، الا وهو ثلاثه اشهر وعشر برضه زي احمد فضيل. هم ثلاث اشهر بس، ما فيهاش عشره، ممكن عندكم هنا في اسبوع عشره، لكن هو في الكتاب والسنه ما فيش عشره، العشره دي تضاف على اربعه اشهر لما يموت هو. مفهوم الكلام كده؟ يبقى هذه الايه؟ اقسام العده. قال تعالى عدة المرأة المختلعة، ذكرنا بأنها حيضة واحدة، الحديث عبد الله بن عباس، كويس ممتاز جدا، وده دليل على أن حيضة واحدة دليل على أن الخلع فسخ ليس بطلاق، ليس بطلاق الخلع فسخ ليس، وهذا سيأتي إن شاء الله. قال الله عز وجل ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. قوله تعالى ولا يحل لهن، عند علماء الأصول كلمة لا يحل من صيغ التحريم، من صيغ التحريم، إذن لا يحل يعني يحرم عليهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. يعني إيه ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن؟ هل معنى ذلك ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن أن تكتم أنها حامل مثلا فلا تخبره بأنها حامل؟ الجواب هذا غير صحيح. لما؟ لأن لو كان يكتمن ما خلق الله في أرحامهن هو معنى الحمل، كلام غير صحيح، لأن الحمل كتمته أو لم تكتمه لابد أن يظهر، لابد وأن يظهر. لذلك مذهب أحمد ومالك والشافعي وجماهير السلف على إن هذه الآية كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، هذه الآية في كتاب الرد على السبكي، هذه الآية مذهب جماهير السلف على أن ما خلق الله في أرحامهن هو الحيض، هو الحيض، فلا يجوز لها أن تكتم عدة أمر الحيض فتخبره بكذب ما تريد أن تبتعد عنه مثلا، أو هي حاض ثلاث حيضات ثم بعد ذلك مثلا تقول له أنا ما حط إلا حيضتين فلك أن ترجعني، لا يحل لها أن تكتم ما خلق الله في أرحامها، أو أنها أصلا لا تريده، لا أنها لا تريده فتقول نعم هو انتهى أمر الحيض، لا يحل لها أن تكتم ما خلق الله في أرحامها إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا وعيد دل على أنها إذا فعلت ذلك هذه معصية، بل قد ترتقي إلى الكبيرة، لأنها قد تقول له مثلا أنا انتهى مني الحيضات، واضح الكلام، فكتمت ما خلق الله في أرحامهن فانتهى مني الحيضات، فهل لها أن تتزوج بعد ذلك؟ الجواب هي بتقول له أنا انتهت مني المحيض وهي أصلا لم تنتهي فكتمت، هل يجوز لها أن تتزوج؟ الزواج باطل لأنها ما زالت في العدة، لكنها كتمت ما خلق الله في رحمها، ليس هو المولود على الراجح، لأن المولود شاءت أم أبت لابد وأن يظهر. لذلك الزنا يثبت، إما الحد يعني يثبت بالرؤية من أربعة شهود أو بالاعتراف إذا لم يوجد هذا أو ذاك بظهور الحبل البطن، واضح الكلام كذا، لأن هذا يظهر بها أنها كانت زانية نعوذ بالله، واضح. إذن هذه الآية في أنه لا يحل لهذه المرأة أن تكتم هذه العدة كي تريد ألا يذهب عنها الزوج فانتهت العدة وانتهت ثلاث حيضات وهي ما زالت بتقول له ايه لا ده لسه في حيضتين ممكن ترجعني مفيش اي حاجة هذا حرام. او ان العدة لم تنتهي بعد فتكتم ذلك وتقول له انتهت انا خلاص حيضت ثلاث حيضات كي يدعها ويتركها ولا يردها هذا حرام شرعا. قال الله عز وجل إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر. لأن من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر الإيمان بالله واليوم الآخر قسمين، إما أنه يؤمن بالله واليوم الآخر يعتقد أنه يؤمن وأنه راجع إلى الله وأنه محاسب وهو الحد الأدنى للإيمان لأن ما دون ذلك كافر، هو يعتقد أنه راجع إلى الله وأنه محاسب كما يعتقد كثير من المسلمين كما يعتقد المسلمون. لكن فرق بين الإيمان باليوم الآخر وفرق بين صدق التأهب للإيمان باليوم الآخر، كما ذكر هذه المسألة البديعة لابن القيم في طريق الهجرتين وفي زاد المهاجر اللي اسمها الرسالة التبوكية. تجد هذه المسألة الإيمان يظهر على الجوارح، تجد العبد لو سألت واحد ما بيصليش هل تؤمن بأنك إلى الله راجع؟ يقول لك طبعا الله، ما كلنا نؤمن بأننا راجعون إلى الله وأننا محاسبون، ده اسمه إيه؟ إيمان باليوم الآخر، صحيح؟ معتقد عنده تصديق بأنه راجع إلى الله، لكن صدق التأهب أن هذا يظهر على الجوارح، هذا يظهر على الجوارح. فمن كان عنده صدق التأهب إلى الله وأنه إلى الله راجع وعنده صدق الإيمان باليوم الآخر تجد هذا في الصلاة، في النوافل الصلاة، في قراءة القرآن، في أذكار الصباح، أذكار المساء، في الاستغفار، في أنه إذا وقع أو قارف الذنب أسرع ما يكون إلى الرجوع لأنه عنده صدق التأهب إلى لقاء الله. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا، إذن الإيمان هنا صدق التأهب فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن الإيمان باليوم الآخر يزيد وينقص؟ يزيد وينقص، صحيح؟ لأن مسلم يفعل معاصي وكبائر ومسلم ثاني ملتزم أمر الله وطاعته، كلاهما يؤمنان بالله واليوم الآخر، لكن هذا عنده صدق التأهب. لذلك تلاقي الكلمة دي مقرونة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. ما هو الدافع أنه صمت؟ ما هو الدافع أنه سكت؟ يا إما يقول كلام خير نافع يا إما يسكت. الذي جعله يصمت ويعمل حساب الكلمة اللي بيقولها أنه عنده صدق التأهب، أنه عالم أن الكلمة دي أنا سأقف بين يدي الله وسيسألني عنه، فعنده صدق التأهب فيظهر هذا على الأعمال، على أعماله. لذلك تجد إيه؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأكل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفة، فليكرم جارة. إذن إكرامه للضيف، إكرامه للجار بنية حسنة يرجو أجرها أمام الله. حينما صمت عن الحرام لأنه ينظر إلى العقوبة كأنها أمامه، هو ده اسمه صدق التأهب للقاء الله، إنه جاهز في أي وقت يلقى ربه تبارك وتعالى، ده اسمه صدق التأهب، بخلاف الإيمان باليوم الآخر. وكل واحد مؤمن باليوم الآخر لأنه إذا لم يؤمن صار كافرا، لكن هذا يختلف عن ذاك الذي هو عنده صدق التأهب للقاء الله، فتجد في الطاعة أسرع ما يكون، تجد في المحرمات أبعد ما يكون. لما؟ لأنه يعلم أنه قائم بين يدي الله. هذا هو معنى إيه؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فإن كانت عندها صدق التأهب للقاء الله وأنها موقوفة بين يدي الله ستخاف أن تكتم ما خلق الله في رحمها، صحيح؟ لذلك ابن القيم لما تكلم في الخوف قال كيف ينزجر العاصي أن يستحضر العقوبة، أن يستحضر العقوبة، إذا استحضر العاصي العقوبة ما يستطيع أن يعصي، ما يستطيع أن يعصي، وإنما يقع في المعصية عند عدم استحضارها عند الغفلة. لذلك هنا إيه؟ إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر. قال تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح. هنا أمران، وبعولتهن أحق بردهن، أحق بردهن أي أحق برجعتهن. هذا دليل أولا على أن المرأة إذا طلقت طلاقا رجعيا، طلاقا رجعيا وردها الزوج ولو بغير إذنها وهو يريد الإصلاح صحة الرجعة بالإجماع، لأنه أضاف الرجعة إلى من؟ إلى الزوج. وبعولتهن أحق بردهن، بردهن في ذلك. اثنين، لكن شرط، إن شرطية، إن أراد إصلاح. معنى ذلك أنه إذا أراد برجعتها وبإمساكها إضرار ما تصح الرجعة. هذا مفهوم وهو نص. قال تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. إذن هو أراد أن يمسكها ويردها، يريد أن يصلح، يقول لا ما ينفعش، خلاص في أولاد بينا، في بيت، إحنا بينا عشرة، ما ينفعش نهدم اللي إحنا كنا فيه، إحنا برضو في بينا خير، معلش ندرك اللي إحنا عملناه، نصلح اللي إحنا عملناه. طب الأولاد، وبعدين هو يريد إصلاح فردها هنا، سواء كانت طلقة أولى أو طلقة ثانية، بما يسمى بالطلاق الرجعي، بالطلاق الرجعي. وما زالت في العدة فله أن يراجعها، وإن أبت هي، وإن أبت هي ما لم يصح في الأصل، ما لم يصح في الأصل وفاقه لا يصح، لا يشترط في الرجعة وفاقه، لا يصح، لا يشترط في الرجعة وفاقها أصلا. ليه؟ لأن الطلاق هنا حق لمن؟ للزوج، ليس للمرأة فيها حق. وإذا اتفقت المرأة مع الرجل أن تسقط حق الطلاق إلى عصمتها هي، الشرط باطل، الشرط هذا باطل. يعني الشروط قسمين، في شرط فاسد مفسد، وهناك شرط فاسد غير مفسد. معايش عبد الحميد؟ الشروط قسمين، شرط فاسد مفسد، خلاص كده. زي هنتزوج زواج عرفي، بمعنى مش شرط بغير وجود الولي، متفق على كده، نشترط على كده، خلاص ماشي، مش شرط ان ابوك يعرف، ده شرط ايه؟ فاسد مفسد، مفسد العقد، صح الكلام؟ هناك شرط فاسد لكن غير مفسد، غير مفسد، كأن تشترط بشرط ما تتجوزش عليا. لو تزوج بغير أن تعرف بطل زواجها؟ لا، لأن ما لم يصح، ما لم يشترط وفاقه، ها، في الأصل لا يشترط وفاقه في التبع، هي لا يشترط أصلا وفاقها في الزواج الأصل، فلا يشترط وفاقها في التبع. واضح الكلام كده؟ لذلك مثلا هل يجوز رهن؟ انت عندك مثلا اعزك الله عندك كلب وعليك فلوس، تروح ترهنه؟ ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، انه اصلا لا يصح بيعه، ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، فهو اصلا باطل في الاصل فلا يجوز في التبع. فهل يكون الشرط أنها مثلا قالت لا تتزوج علي، فهو تزوج بغير أن تدري، بطل الزواج الأول؟ ده شرط إيه؟ فاسد لكن غير مفسد للعقد، غير مفسد، غير مفسد للعقد. واضح الكلام كده؟ فهنا قال تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا، إن أرادوا إصلاحا. يبقى هنا إيه الشرط؟ أنك تريد إصلاح، فإذا ردها أو راجعها هو يريد الإفساد يقول لها أنا هرجعك لكن هخليك زي البيت الواقف كده. مسألة، هل يجوز أن ترفع الأمر إلى القاضي والقاضي يفسخ الزواج؟ الجواب نعم، الجواب نعم، يفسخ الزواج، لأنه أصلا الزواج، خد بالك الزواج أصلا انفسخ، الرجعة أصلا مفسوخة، ما في رجعة أصلا حينما أراد أن يردها ويمسكها ضرارا، العدة لسه ماشية زي ما هي. لو أراد أن يمسكها ويردها في الحيضة الثانية قال لها أنا هرجعك زي وخليك زي البيت الواقف كده، ولا هجيب لك أكل ولا شرب وإلى آخره، ولا هجيلك وإلى آخره، وانتهت حيضتها الثالثة كأنه ما ردها أصلا، كأنه ما ردها أصلا في أيامنا الموجودة دلوقتي، هل يجوز أن ترفع عليه قضية فسخ؟ الجواب الجواب نعم، والقضايا دي تمشي هوا يعني. مفهوم كده؟ يبقى هنا إيه هذا إيه قضية فسخ للنكاح، لأن أصلا النكاح باطل، مفسوخ الرجعة، معذرة الرجعة باطلة. لما؟ لأنه خالف أمران، الشرط الأول أنه ما أراد إصلاح، الأمر الثاني أنه أراد أن يمسكها ضرارا، وقال تعالى ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا، وقال تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح. فإذا بطل الشرط بطل المشروط، إذا بطل الشرط واضح بطل المشروط، لأن الشرط إنك هتردها لأنك زوجها، لكن أن تريد الرجعة إصلاح، إذا بطل هذا الشرط وأردت أن تردها وتمسكها ضرارا بطلت أصلا الرجعة. صح الكلام كده؟ قال إن أرادوا إصلاحا، ثم قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. وللرجال عليهن درجة، للرجال عليهن درجة، هذه الدرجة ألا وهي بوفاق أمر الطلاق الذي ملكه الله ومنحه الله لي للرجل وللزوج. واضح؟ ليس عليهن درجة على الإطلاق، لأنه قد يكون هناك امرأة أفضل من أمة بالرجال. صحيح؟ تكون هناك امرأة أفضل من أمة من الرجال بالعمل الصالح والدعوة الصالحة إلى الله عز وجل، امرأة من الصحابيات بأمة من الرجال الموجودة الآن. صحيح؟ لكن عند مسائل ما مثلا ليس الذكر كالأنثى، إذن هذا تفريق جنس، وليس الذكر كالأنثى، وللرجال عليهن درجة، هذه الدرجة هي أحقية الطلاق وأحقية الرجعة. فلو أن امرأة قالت بالعصمة أنا أريد العصمة لي، قال لا خلاص أنا أعطيتك هذه العصمة، هذا كلام باطل، ده كلام باطل. لما؟ لو أنها تزوجت بشرط العصمة ده شرط فاسد غير مفسد، غير مفسد. يعني الولي موجود وهي راضية وهو راض والشهود والإشهار وإلى آخره، ثم بعد ذلك قالت له خلاص احنا بس قدام بعضنا كده، لكن بعد كده انت تقول لي ايه العصمة بإيدك، قال لها خلاص ماشي، ده شرط فاسد ولا لا؟ ما تقوليش المسلمون عند شروطهم، لأن بقية الحديث ما لم يكن شرطا يحل حراما أو يحرمه أو يحرم حلالا. مفهوم؟ والطلاق حق ممنوح من الله للرجل، من الشرع للرجل، حق ممنوح، والحقوق الممنوحة لا يستلزم من العبد أن يتصرف فيها إلا بإذن المانح، ده شرط، ده حق إيه؟ ممنوح من الشرع. لذلك تجد في القرآن بأن الطلاق مرده إلى الرجل، الرجعة مردها إلى الرجل، ما تجد طلاق مرده إلى امرأة، لا تجد رجعة مردها إلى امرأة، تجد كل الطلاق مضاف إلى الرجل. يا أيها النبي إذا طلقتم والمطلقات واضح الكلام كده؟ يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن، صح الكلام؟ فالطلاق كله مضاف إلى الرجل. إذا من الشرع ده اسمه حق ممنوح. تقول لي طب ما أنا ممكن تكون 100 جنيه في جيبي وأقول لك خلاص خدها، هي ده اسمه حق مكتسب، ده اسمه حق مكتسب. فأنت مثلا اشتغلت ومش عارف إيه وجبت فلوس، ممكن أتصدق وأعطيك، ماشي، ده حق مكتسب. والشرع أصلا الشرع إنما أثنى على هذا الفعل، الشرع أثنى على هذا الفعل. ومن هنا تعرف لا يجوز بيع الأعضاء، لا يجوز بيع الأعضاء، لأنك تندرج تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تبع ما لا تملك، لا تبع ما لا تملك. أنت دفعت كام عشان تاخد العين؟ مفهوم؟ هذا حق من الله عز وجل ممنوح لك وسائل على عنك يوم القيامة. إن البصر، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة، لذلك إذا أضررت به تسأل عنه يوم القيامة. وإن أحسنت بالنية الصالحة أن تصلح بدنك لطاعة الله أجرت به. الموضوع مش كده. قال الله عز وجل الطلاق مرتان أي طلقة أولى، ثم بعد ذلك هناك عدة، إن كانت من أهل الحيض ودخل بها فهذه لها رجعة، ثم الطلقة الثانية. إذن الطلاق مرتان أي طلقة مرة بعد مرة. فقوله تعالى مرتان أي مرة أولى، وكانت مثلا هذه من أهل الحيض فلها عدة، ثم ردها بعد ذلك، ثم بعد ذلك طلقها الطلقة الثانية، هل له أن يردها؟ الجواب نعم. إذن الطلاق مرتان أي مما له حق فيه الرجعة، مما له حق فيه الرجعة. لذلك ذكر بعدها الطلقة الثالثة، فإن طلقها فلا تحل له. إذن الطلاق مرتان أي مما يحل للرجل فيه الرجعة. لذلك يطلقها، مسألة طلقها طلقة أولى، ثم بعد ذلك بعد يومين ولم يردها، قال لها حصل مشكلة برضو، قال لها أنت طالق. بعدها الثلاث أربعة أيام حصل برضو مشكلة بينهم وعاملين قاعدين قاعدة والكلام ده، قال لها أنت طالق. كل هذا الطلاق لا يقع أصلا إلا الطلقة الأولى فقط. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ولا طلاق إلا بعد رجعة، ولا طلاق إلا بعد رجعة. لما قال لها أنت طالق وفي اليوم الثاني قال لها أنت طالق، في اليوم الثالث قال لها أنت طالق، هي ما زالت في العدة بالطلقة الأولى، ما زالت أصلا في العدة. لو فضل يقول لها كل يوم أنت طالق، هي ما زالت في العدة بالطلقة الأولى، واضح؟ فإذا ردها وقال لها أنت طالق إذا دخلت في الطلقة الثانية. لو قال لها أنت طالق اللي هي الطلقة الثانية وتاني يوم لسه ما رجعهاش، قال لها برضو أنت طالق بالثلاثة، هل تندرج تحت قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعده؟ لا، لأنه أصلا لا طلاق إلا بعده، إلا بعد رجعة. إذن الطلاق مرتان أي مرة بعد مرة مما يصح فيه الرجعة، وهو يسمى بالطلاق الرجعي. الطلاق الرجعي، ما معنى الطلاق الرجعي؟ الطلاق الرجعي ليس هو أن يعقد عليها ولم يدخل بها فليس لها رجعة، لقوله تعالى في سورة الأحزاب يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، وإنما التي له فيها رجعة إن دخل بها. قال تعالى الطلاق مرتان، قال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هذا خبر يراد به الأمر، فإمساكم بمعروف. معنى قوله تعالى فإمساكم بمعروف دليل على أن الطلقة الأولى والثانية له فيها رجعة، صحيح الكلام؟ له حق فيها الرجعة، لأنه قال فإمساكم بمعروف، ده تأكيد ثاني، لأن التأكيد الأول إن أرادوا إصلاح، التأكيد الثاني لو ستردها وترجعها لابد من إيه؟ أن تمسك بمعروف، فإن أمسك إضرارا يبقى الإمساك هنا باطل والرجعة هنا باطلة لا تحتسب، ولو انتهت الحيضة الثالثة لها وهو أراد إمساكها قال لها أنا رجعتك لعصمتي لكن يريد إضرارها، هل الرجعة صحت؟ الجواب لا، وانفسخ النكاح أصلا، مفهوم؟ إذن قوله تعالى فإمساكم بمعروف هذا خبر يراد به الأمر، أي إن أردتم أن تمسكهن فأمسكهن بالإيه؟ بمعروف، بمعروف أو تسريح بإحسان، وإن سرحتها واضح إنما تسرحها بإحسان، والإحسان بخلاف الإضرار، تجد أنهم إذا أرادوا أن يفترق يفترق بمشاكل، يفترق بأمور بين العائلتين وبأمور بين الزوجين وإلى آخره، ولا تنسوا الفضل بينكم، كان بينكم أيام بها طعام وشراب وضحك ولعب، وكان بينكم الخير، وكان بينكم وكان بينكم، ولا تنسوا الفضل، ولا تنسوا الفضل بينكم، واضح؟ فانظر إلى القرآن، فإمساكم بمعروف أو تسريح، أو تسريح بإحسان، أو تسريح بإحسان، كما قال رجل عند القاضي فحدث بينه وبين امرأته أمرا ما فطلقها وهي ما زالت في العدة، فقال له القاضي لما طلقتها؟ قال طلقتها. قال أخبرني لما طلقتها؟ قال طلقتها. فلما انتهت العدة أتى به القاضي مرة ثانية وكانت المرأة قد تزوجت، فقال له إذن هي تزوجت أخبرني لما طلقتها؟ قال هي الآن في عصمة رجل الغير، لا أخبرك بذلك، قد طلقتها. شوف الله، يعني صاين العشرة حتى بعد ما إيه؟ حتى بعد ما تزوجت، يعني حتى بعد ما تزوجت هو برضو صاين، قال له خلاص يعني دلوقتي انت طلقتها وتزوجت، قال يعني أنا ما أخبرتك وهي في عصمتي في العدة، هل أخبرك بعد أن تزوجت؟ قال هي صارت في عصمة رجل قد طلقتها. شوف فإمساك معروف أو تسريح، شوف الأخلاق الراقية جدا دي. قال أو تسريح بإحسان. قال ولا يحل لكم، ولا يحل مرة ثانية، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. شوف كلمة حدود الله تذكر كم مرة، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله اثنين فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها، أربعة ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، خمسة تذكر أيضا مرة سادسة في آخر الآية في آخر الصفحة، قال عبد الله بن عباس عند هذه الآية ولا جناح عليهما فيما افتدت به، قال هذا والله هو الخلع وليس هو طلاقا وإنما هو انفساخ بين الرجل وامرأته، قال وبيني وبينكم كتاب الله، يبقى معنى ذلك إن كان في حد بيقول إنها إن الخلع طلاق، قال بيني وبينكم كتاب الله، ذكر ابن عباس الآية قال قال الله الطلاق مرتان، يبقى مرة ولها عدة ثم مرة ثانية رجعها ثم طلقها مرة ثانية، ثم ذكر فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ثم قال فإن طلقها فلا تحل له، قال لو كان الخلع طلاقا لكان الطلاق أربع، صح الكلام؟ فلو كان الخلع طلاق لكان عندنا كم طلقة؟ كان عندنا أربع طلقات، فكان الخلع فسخ ليس طلاق. مسألة، ما الثمرة؟ إيه الثمرة إن الخلع فسخ أو مش طلاق؟ الثمرة في المسألة إنه لو طلقها طلقتان بقي له بقي له طلقة واحدة. ثم بعد ذلك قالت له أنا لا أريد العيش معه. قال لها خلاص أنا كنت مديكي كذا وكاتب لك كذا فسيبيلي اللي أنا إيه كنت كاتبه لي. فقلت له خلاص خده ولا جناح عليهما فيما افتدت به. قلت له خلاص خده. أخذ الفسخ عدتها حيضة. كويس جدا. لو بعد ذلك رجع الجوزة تاني رجع لو كان الخلع طلاق لما يصح أن ما يصح أن ترجع إليه مرة ثانية. واضح الكلام؟ لو كان طلاقا ما يصح لها أن ترجع بعد ذلك إلا إذا كانت إيه تزوجت ودخل بها رجل ثم بعد ذلك أراد أن أرادت ثم طلقها أراد أن ترجع إلى زوجها الأول. لكن لو كان الخلع طلاق لكان عندنا أربع طلقات. فهم الكلام؟ فقال تعالى ولا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله. هل يجوز أن يطلب منها أكثر مسألة في الخلع أكثر مما أعطاها؟ يعني هو ادها مثلا 10,000 جنيه خلاص أو كتب لها عمارة قال لها عايزاني أخلعك يعني خلاص سيبيلي العمارة اللي أنا كنت كاتبها لك وكمان أنت معاكي مش عارف شقة فين اكتبها لي. هل يجوز أن يطلب منها زيادة عما أعطاه؟ حدث خلاف بين أهل العلم. الصحيح هو قول الإمام مالك ورواية عند الإمام أحمد ومذهب أبي محمد بن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يجوز له أن يطلب زيادة عما أعطاه لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الأصل في هذا الباب وهو حديث ثابت بن قيس بن شماس حينما اختلعت منه جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتردين عليه حديقته؟ قال نعم يا رسول الله. فقال النبي لثابت خذها ولا تزدد. لفظة ولا تزدد هذه خارج الصحيحين لكن لفظة صحيحة. قال خذها ولا تزدد يعني لا تأخذ زيادة عن ذلك. هنا إشكال على أن الخلع طلاق. إن قال قائل أن الخلع طلاق لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام خذ منها الحديقة وطلقها تطليقة. وطلقها تطليقة كل من يحتج بها يقول لك هذه رواها الإمام البخاري. اللفظة التي اتفق عليها البخاري ومسلم خذ الحديقة خلاص كده. انفرد البخاري بلفظة وطلقها تطليقة. هل ده دليل على ان الخلع هنا طلاق؟ الجواب لا. لما البخاري لما ذكر الرواية دي ذكر اولا الرواية بإسناده الصحيح هو خذ منها الحديقة ثم فرق النبي بينهما. دي لفظة البخاري ثم فرق بينهما ما قالوش قول لها انت طالق. البخاري عمل ايه بقى؟ البخاري خشي ان حد يشكل عليه اللفظة دي راح جايب اللفظة دي برضو تحت الرواية دي اللي هي رواية خذ الحديقة ثم فرق بينهم. فراح جايب الرواية دي خذ الحديقة وطلقها تطليق. البخاري راح معلق كتب ايه بقى؟ قال وهذه من رواية أزهر ابن جميل عن عبد الله ابن عباس وأزهر ابن جميل لا يتابع وراء ابن عباس. عايز يقول لك ان اللفظة دي شاذة. اللفظة دي شاذة. احمد عمر هاشم شيخ الصوفيه مفهوم اللي مزمينه شيخ الحديث, جاب الحديث قبل كده الصبح وقعد يتكلم فيه وخذ الحديقه وطلقها تطليقه, وده على ان الخلع طلاق ومش عارف ايه. استاذ الحديث بقاله مش عارف 20 ولا 25 سنه وما يعرفش يفرق ما بين اللفظ التي احتج بها البخاري بسنده واللفظ التي اتى بها البخاري يريد اصلا البخاري سياقها مش عشان يحتج بيها, لا ده بيريد اصلا اراد سياقها كي لا تحتج انت بها, لذلك علق تحتها كده قال ايه وهذه من روايه ازهر, رجع وراي ما ترجعش ترجعش وراي, ازهر ابن جميل عن ابن عباس, وهو لا يتابع وراء ابن عباس, عايز يقول ان اللفظه دي ضعيفه شاذه عن ابن عباس بل منكره لا يتابع. وضحت المساله كده؟ يبقى البخاري بيذكرها احتجاجا؟ الجواب لا, ده البخاري بيذكرها عشان يرد على من يقول بان الخلع طلاق, ده بيقول لهم الروايه ضعيفه اللفظه دي وطلقه تطلقه دي ايه ضعيفه, مفهوم؟ ضعيفه لفظا وضعيفه اصلا في المعنى, لان النبي عليه الصلاه والسلام في حديث ابن عباس قال النبي عليه الصلاه والسلام اتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال النبي عليه الصلاه والسلام خذ الحديقه, ثم قال لها اعتدي بحيضه, دي عند ابن ماجه واحمد باسناد صحيح, اعتدي لو كانت طلاق كانت تعتد 3 حيضات والمطلقات يتربصن بانفسهن 3 قروء, صح كده الكلام؟ فبالكتاب وبالسنه ما يصح بان الخلع طلاق. هل يجوز ان ياخذ شيء زائد عن ما اعطاها؟ الجواب لا يجوز, لا يجوز. واضح؟ هل يشترط رضا الزوج في الخلع؟ الجواب هل يشترط رضا الزوج في الخلع؟ بمعنى انت صحيت الصبح لقيت واحد بيخبط على باب, ايوه مين؟ انا محضر. ايوه نعم, دي مراتك عملت عليك, طلبت عليك خلع, رفض عليك خلع وانت خلاص ما بقتش زوجها. مش خلع زوجها ازاي؟ ده احنا كنا قاعدين مع بعض امبارح. والله هي فين اصلا؟ مش موجوده. صحت الصبح عملت مش عارف ايه والقصه خلصت. هل يصح الخلع بغير اذن الزوج؟ اذا كان الطلاق, اذا كان الطلاق الذي هو اشد من الخلع وعدته اشد من الخلع لا يجوز الا باذن الزوج وبرضا الزوج, فكيف بالخلع الذي هو ادنى؟ وهذا من مفهوم الموافقه. ده واحد. 2 ان الطلاق اصلا كل طلاق, كل امساك وكل رد في القران والسنه انما هو مرده الى الرجل. ذلك الحسن البصري في مصنف ابن ابي شيبه ومصنف عبد الرزاق قال لا خلع الا باذن الزوج, لا خلع الا باذن الزوج. محمد بن سيرين صاحب انس لا خلع الا باذن الزوج. 3 ان قال قائل النبي عليه الصلاة والسلام فرق بينهم, النبي عليه الصلاة والسلام عند الترمذي وعند ابن ماجه دعا ثابت ابن قيس, دعا ثابت ابن قيس, معنى ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام اتى به, ولو كان لا يشترط رضاه لما كان يأمر بإتيانه, لو كان لا يشترط رضاه لما كان يأمر بإتيانه. قال ائتوني بثابت بن قيس بن شماس في لفظ الترمذي وعند أحمد بن ماجه ائتوني بثابت بن قيس بن شماس, فأتوا به قال إن جميلة تقول كذا وكذا وأنك قد كسرت يديها, هو ضربها وكسر لها ايديها كما عند الترمذي, مفهوم؟ ثابت بن قيس بن شماس ده من المبشرين بالجنة, من المبشرين بالجنة, مفهوم الكلام؟ ما تقوليش اروح اكسرها دي وبشرب الجنة، لا ده حاجة وده. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. الآية معذرة، الآية دي فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا دليل لشيخ الإسلام ابن تيمية في القواعد النورانية على إن الأصل في الطلاق الحرمة. جماهير أهل العلم على إن الطلاق مباح، يجوز أن يمسك يجوز أن يطلق، مفهوم؟ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لك لا، الطلاق الأصل فيه أنه حرام ولا يجوز أن تخرج عن هذا الحرام إلا لمصلحة الراجح. حرام مش الأصل أنه مباح، لا الأصل فيه الحرمة. ليه؟ قال قوله تعالى فإن أطعنكم، خلاص أنت مثلا عاقبتها بشيء ما، خلاص يا رجع التاني، ذكرتها بالله رجع التاني، أطعنك خلاص، فلا تبغوا عليهن سبيلا. شوف الأصول بقى، قال لك فسبيلا نكرة في سياق الشرط اللي هو فإن أطعنكم، فإن أطعنكم، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم، ومن جملة السبيل الطلاق، فلا تبغوا عليهن، وسماه بغي، فلا تبغوا، والبغي عدوان، والعدوان والبغي حرام، فلا تبغوا عليهن سبيلا، فهذه نكرة، والنكرة تفيد العموم، ومن جملة السبيل الطلاق، فإن أطاعتك ثم طلقتها بعد أن أطاعتك إذن هذا بغي عليها، هذا بغي عليها، يبقى يندرج تحت عموم الآية، هذا حرام تأسم به، حرام يكون ظلما. اثنين، احتج شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأصل في الطلاق الحرمة أنه يفرح إبليس، أنه يفرح به إبليس، وكل ما يفرح به إبليس إنما يكون في الشريعة محرم، وهذا أنت تعرفه كما في حديث صحيح مسلم، صح الكلام، لكن لا يجوز الخروج عن هذا إذا كانت لإيه؟ لمصلحة الراجحة. ده أصل شيخ الإسلام في هذه المسألة، أن الأصل في الطلاق الحرمة. أضف إلى ذلك الدليل الثالث على حرمته، أنه يضيع الأبناء، يضيع الأبناء، فلا يربي الزوج الجديد للمرأة المطلقة أبناء غيره، ولن تترك الزوجة الجديدة وقت للأب أن يربي أبناءه من الزوجة الأولى، فيضيع الأبناء بين الرجل والمرأة. إذن حينما يضيع ويتركون للشوارع، إذن هذه وسيلة محرمة، فكان الطلاق هنا حرام. لذلك الرجل ينبغي أن يكون عنده حكمة، حكيما، ممكن الزوجة تكون بتضايقه كتير، بتنكفه كتير، بتشكله كتير، لكن الصبر على أذى الغير، لعل هذا بذنوبك، واضح، لعل الله يمتحنك، ادعو الله عز وجل أن يصلحها، وأصلحنا له زوجة، ادعو الله أن يصلحها، ادعو الله عز وجل أن يهديها، فتنظر للعاقبة، مش مجرد أنك تتضايق ويضيق عندك الأمر تروح إلى أن طالب بينكم أبناء، فيضيع الأبناء وتتزوج هي بعد ذلك، فالرجل الثاني لن يربي هؤلاء الأبناء ويتزوج هو بعد ذلك، والزوجة الثانية لن تربي لك ما كان من الأبناء. ما تقولش لا أنا أجيب ست ستها، لا، لا يربي الأبناء إلا أمهم، ولن يصبر على أبنائك إلا أمهم، ولن يقبل أبناؤك إلا أمهم، فاصبر على أمهم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال دارها تعش بها، دارها تعش بها، أشياء كتير عديها مر بها، نسأل الله السلامة والعافية. ننتهي، قال تعالى وما يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، فإن طلقها فلا تحل له من بعد، هذه الطلقة الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره حتى تنكح زوجا غيره. هل معنى ذلك حتى يعقد عليها زوجا غيره؟ دلالة على قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. فالنكاح هنا العقد، صحيح الكلام؟ فإذا قلت النكاح في الأحزاب العقد، فلماذا لم تقل هنا بأنه العقد لأمرين اثنين؟ لا نقول بأن النكاح هنا هو العقد، يعني يعقد عليها رجل آخر ثم يطلقها ولم يدخل بها، هل لها أن ترجع للأول؟ الجواب لا. وإن كان هو قول سعيد بن المسيب، تخيل سعيد بن المسيب بيقول بأن المرأة لو طلقت طلقة ثالثة ثم عقد عليها رجل ولم يدخل بها وطلقها لها أن ترجع إلى الأول. ده مين بقى؟ سعيد بن المسيب ده مش واحد واقف على الشارع هنا، لا، سعيد بن المسيب ده شاف عمر بن الخطاب وكان عنده 8 سنين، وأخذ عن أبي هريرة وأخذ عن كبار الصحابة. لكن وارد، صحيح، أن الرجل العالم الفاضل تغيب عنه أشياء. فلماذا لم تقل بأن النكاح هنا هو العقد وقلت بأن النكاح هنا الدخول بالسنة؟ بالسنة، واضح؟ حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين للمرأة قالت لا، قال لها لا حتى تذوق عسيلة ويذوق عسيلتك، لابد أن يدخل بك. 2، قال عبد الله بن عباس: فرق بين يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، وفرق بين أن تنكح زوجا. قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، فهي امرأة كانت أجنبية فعقد عليها، وأما تنكح زوجا فهذا ليس العقد لأنه قال زوجا، خلاص ده زوج أصلا. إذن هنا حتى تنكح زوجا يعني يدخل بها، شفت الكلام؟ لأنه قال حتى تنكح زوجا، زوجا إذن هو زوجها، صحيح، فلا بد أن يدخل بها. ثم قال تعالى: فإن طلقها، يعني الثاني هذا الذي طلقها الذي تزوجها ودخل تزوجها ودخل بها، يبقى فإن طلقها فلا تحل له، يعني لهذا الرجل انتهت عدتها 3 حيضات ثم تزوجها رجل آخر ودخل بها. قال تعالى: فإن طلقها، يعني الثاني، فلا جناح عليهما أن يتراجع، يعني يراجعها الزوج الأول، أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله، أن يقيم حدود الله، يعني هو أصلا سيتزوجها ويعيدها كي يقيم حدود الله، مش يهدم حدود الله، يعني هي مصلية وهو مصلي، يعين بعض على طاعة الله وعلى سنة رسول الله، لا يعين بعض على الحرام، يبقى يقيم حدود الله. لكن هذه المرأة مثلا امرأة عاصية، امرأة تفعل محرمات، امرأة من أهل البدع، هل هذه ستقيم حدود الله؟ الجواب لا، هذه تهدم حدود الله. فالشرط هنا إن ظن أن يقيم حدود الله، حدود الله. ثم قال: وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون، لقوم يعلمون. طيب، نقف هنا ونكمل إن شاء الله عز وجل درس التفسير بعد رمضان بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا. نعم. لقطع اليد الايه؟ ماله؟ القطع للرسغ. تقصد يعني الثوب نفسه، يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا قطع إلا في ربع دينار، لا قطع إلا في ربع، إلا في ربع دينار، فما زاد فصاعدا، لا قطع إلا في ربع دينار. الدينار كم؟ 4 جرام وربع. الدينار 4 جرام ذهب وربع، خلاص كده، لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. نصف الدينار كام؟ 2 جرام وتمن، صح كده كلام؟ يبقى لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، يبقى ما يعادل جرام وسدس مثلا، صح كده كلام؟ لو هنقول مثلا ما يعادل جرام الذهب، ما يعادل جرام الذهب، جرام الذهب مثلا بكام؟ ايه؟ 500 جنيه. واحد بكلمه بيقول لي الثورات ومش الثورات، قلت له ده خراب، قال لي مش مقتنع بكلامك. قلت له طيب، ايام قبل ما تخرجوا 25 يناير كان الذهب بكام وكان الدولار بكام؟ 5 6 7. دلوقتي بكام؟ داخل في 20 جنيه. قلت له يبقى نفع ولا مش نفع؟ قال لي برضو مش مقتنع بكلامك. قلت له عنك ما اقتنعت، انا اعمل لك ايه؟ مفهوم الكلام؟ يبقى هنا ايه؟ ما يعادل ربع دينار. فهل الكفن يعادل ما يعادل ربع دينار؟ ها؟ لا يعادل. اذن لا قطع فيه، اذن لا قطع فيه. لكن انا ذكرت لك هذا في بيان المشابهة والمثال. واضح المسألة كده؟ جزاكم الله خير. الجمعة المقبلة إن شاء الله في بهتين بإذن الله تعالى. لا يشغل اسمك. هل في فرق بين الذي أفطر متعمد شهر رمضان وبين الذي صوم ثم تعمد الفطر السنة؟ يعني يصوم ثم يفطر، والثاني أفطر ثم ما صام أصلا، يعني هذا ما صام أصلا. والله كلاهما أولا في الأول والآخر أفطر، كلاهما في الأول والآخر نقض الصوم. أنا أسألك سؤال، ما حكم من توضأ ثم دخل في الصلاة وتعمد نقضها، وما حكم من دخل الصلاة غير وضوء؟ مفهوم؟ الاثنين صلاتهم باطلة. جزاك الله خير. هيك.